سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحننتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم ننا في قولو ناتيكا إسامي إبافلا إنن الله مسيدي يارني قويتي إمو على الكيلة التي على دنالني هافو قويتي كيلة إمو على الكيلة التي على أبسيدي يارن هافو قونا في قولو إبي فانيا فوللا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنا في قولوا إلى كالوك تنقر لغلتي هفتح ya hankatoma eha moholu fatandi alala siloma ninafigolu ila barolu hajahu. Dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wo minjoti hafo kwenye nafigolu ili mana yata bantale nembe lankene mari wokola ikafiri yata nuhongoto alahi sondomelu noto wonafigolu imefe uofendi fahamu ila nafabe mintu. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نها إنا في قولوجي إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إفتلوا سيكاوا نيكمتا إسيلا كما كنغمي إنغلا سنياكا إبسافوكو lohositu ihamin dendendi dandangala kuma wokumanding nabe fola ninuante ninka wokanding kototata isamira koibi iteleluma ninulominjeinti itelemu jaholuti ikekun ilakuoto ala ahanyimoho ninulu dankale ninulu ibetonya tulanyadi hataha faniyakan anin filo. Wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Nikonyin nafigolien alunanarin hilaba sallallahu alayhi wa sallam aha khafaro tara aluyen izaje ibi kungolu gijin gijin na. Isa ni nafigolu je ibi kodila. Ni nafigolu ibi fanto bunyala. Wokumo woma. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تكي لابا صلى الله عليه وسلم وكان انتا نموحوني للمالي Iha khafaro taraye bang, ni uwante ima khafaro taraye. Alante khafar la, ni moho ni nuluma. Ala, ame moholu kandandi, minulumu fisukuntieluti. Humu alladhina yakuluna la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ينافقولو يكلمو هولوتي من يلسافو مدينة غوليين هلو كان فنبو هادي مهولوما من يلبي كيلا دافي Muhajirin ulto fo ni jen senta ama nafi goluma lo hafo ko sangol nimbanko harjehe buntungo abe alale bulla bare nafi golu imam fe wo fendine fahamu yaquluna la in raja'na إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ينافقوا ليلو سافقوا ننسى قتا مدينة ستبو نارغو Memo nafigo la setoti. Wabe sete doho yaringo la bolale. Memo hila la setolti. Ani, mominolu. Nimalonko nafigo nyinulu. Hafoko bunyabe alaleye. Ani ala kila. Ani, mominolu. Bari, nafigolu ima uolo. Ya أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أتلو مؤمنولو لنافلولو ani aludingolu olukanalu sohlandi ala finkongola nemmengoke alukonola womohowolu walelumu kasara moholuti wa anfiqu mimma razaqnakum min قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين أتلو مؤمنولو ألو نيروكي أبو فنتو نالو هرجه منا جنن سايا بنالا ألدو كيلين كان ووتيكي هافوكو ماريغو نيتو نا ندوغندي فو وقت ستندينا nga sadahoni nga bula mohonyi malu konola ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون على دونت ني دغون ديلا نالا سايا وقتو ناتا على بكووكن نمبارلا أها دوني أكتا خيراتي نوانتي أكتا تناتي أسالو سرالا